الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. We start with the name of Allah. We ask Him to raise the rank of Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام and to protect his nation from whatever he feared for his nation. We ask Allah to grant us the understanding, the proper understanding of this information. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين. We remind you and ourselves to have the sincere intention that you're sitting here. We are sitting here to acquire the religious knowledge for the sake of Allah. مرة كان في جدة كان الشيخ عبد الله رحمه الله هناك وبعض الأحبة عملوا دعوة للطعام اجتمعوا عليها فكان الشيخ رحمه الله جالسا فنظر إليهم فقال اجتماع الأحبة ذخر عظيم. One time our people were meeting in Jeddah in Saudi Arabia so on a meal and Sheikh Abdullah looked at the situation and he said the meeting, the gathering of the beloveds, those who love each other, is something which is so it's an important treasure. هذا الاجتماع كان على الطعام فكيف بالاجتماع على أمر الدين. So الشيخ عبد الله said that such a meeting among the beloveds is a great treasure, although it was meeting to eat. How about when we meet, those beloveds meet to acquire knowledge? الاجتماع على أمر الدين فيه ثواب عظيم إن كان للتعليم إن كان للتعلم إن كان للبحث في أمور الدعوة كل هذا فيه أجر عظيم عند الله. So meeting to acquire the knowledge has a lot of reward set by Allah سبحانه وتعالى. كذلك الاجتماع لتهيئة الأمر لجلب الجدد إلى الدين هذا أيضا فيه ثواب عظيم. Also meeting to plan to bring new people to these sessions as this is an important matter. يقول شيخنا رحمه الله بعض الناس الله تعالى أعطاهم قوة في البيان فهؤلاء يعملون بالبيان بالتعليم وجلب الجدد ومناظرة أهل الضلال ونصب الأدلة على الحق ونحو ذلك. As Shaykh said that there are some people who are gifted in presenting arguments. They are good at debates, so they work hard to defend this religion, to present the rules properly. So those people will get reward for doing that. So this is their jihad, this is their forte, if you want. This is their field, and they work in it. الله رزقهم المال فإذا استعملوا هذا المال في أمر الدعوة إلى الله يكونون جاهدوا في سبيل الله بأموالهم. And there are other people who are not skilled in that respect but they are wealthy. Allah gave them a lot of money so they help the da'wah in spending this money for the sake of Allah and getting a reward. وأناس لا عندهم قوة بيان ولا عندهم مال لكن الله أعطاهم الصحة فيستعملون أبدانهم في سبيل الله تعالى بالأمور التي يحتاج إليها في الدعوة إلى الله فيكونون جاهدوا بأجسامهم. And there are people who have neither money nor the strength in presentation but Allah granted them good health. So they use this good health in helping things moving for the da'wah, for the sake of da'wah, carrying things, moving things, etc. يقول الشيخ رحمه الله زيارة المسلم لأخيه المسلم أحسن من هذه النزهات. الشيخ عبد الله said, visiting our fellow Muslims, the Muslims visiting other fellow Muslims, is better than these, you know, picnics that people take. فينبغي أن نكون متزاورين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيه. هذا من أثار المحبة في الله أنه يحبه لأجل الدين، يزوره لأجل الدين، يسأل عنه لأجل الدين، لا سيما إن وقعت به مصيبة حل به مرض ونحو ذلك. So we should be visiting each other as per the hadith of the Prophet, which is Qudsi, that Allah said He accepts those who love each other for the sake of Allah and then visit each other as a result of this love. So if we love our fellow Muslims, then we ask about them, we visit them, especially when there is a hardship or an affliction that befell our fellow Muslims, then we would be around to support and comfort this Muslim. وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ يعني الَّذِينَ يَزُورُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَجْلِ مَرْضَاتِ اللَّهِ. So Allah subhanahu wa ta'ala said that He accepts those who visit each other for the sake of Allah. وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ يعني الَّذِينَ يَبْذُلُ بَعْضُهُمْ لبعض ولو شيئا قليلا كالسواك لو كان ولا يملك مالا كثيرا لكن لأجل العمل بالحديث طلبا لمرضاة الله أهدى أخاه المسلم سواكا يكون عمل بهذا الحديث. And also Allah in the hadith said that He accepts those who give others for the sake of Allah, even if it's a small thing like giving a siwak to your fellow Muslim, to apply the contents of the hadith to get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيهِ يعني الذين يصلوا بعضهم بعضا أيضا تقربا إلى الله تعالى. الصلة تكون بالزيارة، تكون بالمساعدة المالية، أن وجد أخاه محتاجا للمال، هذا أيضا يسمى صلة. بالزيارة صلة وبالمساعدة المالية يكون وصله كان محتاجا وهو يستطيع أن يساعده. Allah also in the hadith is mentioned that Allah accepts those who help each other either by visiting each other and keep connected with their fellow Muslims either by visiting them or by helping them financially when they are able and the other fellow Muslims for example in need. ومما كان يوصينا الشيخ رحمه الله به أن نكون متطوعين. يتطوع أحدنا مع أخيه في أمر الدعوة إلى الله وفي كل خير يتطوع معه لا يترفع عليه ويتهم رأي نفسه ويطيعه فيما فيه خير يعني إن قالوا لكم هنا افعلوا كذا لمصلحة المكان الذي نحن فيه لمصلحة العمل الذي نحن فيه من التطوع أن تفعل لا تفعل كذا مما لا مصلحة في فعله من التطوع وهذا فيه ثواب أن تترك هذا الفعل لأن هذا فيه تقوية لأمر الدعوة نحن هنا اجتمعنا لغرض واحد أمر الدعوة إلى الله. Among the frequent advice of Sheikh Abdullah, his commands was to tell us to obey each other, means to humble ourselves to our fellow Muslims when they tell us to do certain things that are not sinful, to just say maybe his opinion is better than mine and I will listen to him. And among the things is that what we are doing at this camp, that when the people in charge want things to go forward and to be, you know, fruitful for us, if they tell us do this, then we do it. If they say don't do this, then we should not do it because this will lead to everybody, you know, the goal being achieved, the goal of having knowledge given to you, maximize the benefit, inshallah. وقال القليل مع التطاوع كثير والكثير بلا تطاوع قليل. So a Shaykh said that little with this mutual obedience, reciprocal obedience is a lot. and the plenty with lack of mutual obedience is little. وقال اعملوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا يعني لا يقطع بعضكم بعضا هذا يدبر لأخيه وهذا يدبر لأخيه ولا يكن بينكم بغضاء شحناء لأمور الدنيا لأجل حظ الدنيا ولا يفتش بعضكم عن عيوب بعض ولا تحسسوا لا تفتشوا على عيوب بعضكم كل منا ليشتغل لإصلاح عيوب نفسه هذا فيه صلاح الأمر لك ولغيرك لا تبحث عن عيوب غيرك ولا تتجسس على غيرك لا تحاول أن تنصب فيما يقول غيرك من باب إساءة الظن به أنه قد يكون يتكلم في شيء ليس فيه خير الأصل أن نحسن الظن بالمسلمين هذا الأصل أن يعامل بعضنا بعضا لتحسين الظن وإذا رأى أحد منا أخاه ليقول في قلبه لعل أخي هذا خير مني عند الله لا يبدأ ويقول في نفسه أنا خير منه إن لم يرى عليه شيء من المعاصي ما رأى عليه لا كبيرا ولا رأى شيئا يعيبه الأصل أن يقول في قلبه لعل أخي هذا خير مني عند الله الشيخ عبد الله في بيته رحمه الله كان امرأة أصلها من رومانيا أسلمت جاء بها الذي يريد أن يتزوج بها من إخواننا فقالت والشخص الذي يترجم يقول للشيخ ما تقول قالت أريد أن يكون الشيخ عبد الله هو المحكم المحكم يعني بما أنها صارت مسلمة أبوها لا يكون وليها في النكاح فرجل صالح هو تحكمه يعني تجعله قاضيا في القضية هذا معنى تحكمه فقال الشيخ غيري يكون في هذا البيت من هو خير مني عند الله and apply the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that means do not turn your backs to each other do not sever your relations with each other do not look for the defects of others don't just pursue people's behaviors and moves and find faults in them just occupy yourselves with accusing yourself saying I have faults so I need to work on my faults and not go after people's faults do not spy on each other do not misthink of each other you say to yourself originally you should say that my fellow Muslim may be better high has higher rank set for him by Allah than me and Sheikh Nabi said that one time a man brought a woman from Romania whom he wanted to marry and she said I would like Sheikh Abdullah to act on my behalf like in place of the Muslim judge you know the woman needs a guardian in marriage and at one point if there is no relative then she would appoint a person to act on her behalf he would give her in marriage to the man who wants to marry her so she said I would like Sheikh Abdullah to be my muhakkam my the one who acts gives me in marriage because he was a wali he was a righteous man and of course there was translation what she says to Sheikh Abdullah and Sheikh Abdullah would respond he said that there are other people in this house, in his house, who are better than me. It means that she should choose someone else. And that's, of course, out of his humbleness. قال المؤلف رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم الشرح أنه يجب على كل المكلفين الإيمان باللوح والقلم واللوح هو عبارة عن جرم علوي قيل هو تحت العرش وقيل فوقه وأما القلم فهو جرم علوي خلق قبل اللوح ثم خلق اللوح فأمر بأن يجري على اللوح فجرى بأمر الله تعالى فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ف فعلم الله غير متناهٍ، أما المكتوب في اللوح المحفوظ شيء متناهٍ، فاللوح ليس فيه تفاصيل ما يقع في الآخرة، لأن هذا شيء لا نهاية له. We are on page 34, number 46. The author, may Allah have mercy on him, said, "We believe in the lawh, the tablet, and the qalam, pen, and all what is written on the tablet. So even if the whole creation agree upon So we believe in the lawh and the qalam and in all what is written on the tablet. So the explanation, the accountable people, all of them must believe in these two creations of Allah, al-lawh, the tablet, the guarded tablet, and al-qalam, al-a'la, the higher pen. This tablet is a body, an object, creation. Some scholars say that it is situated under Al-Arsh. Some they say it's situated above Al-Arsh. As for the pen that Allah created, it was created before the tablet, and then the tablet was created, and the pen was ordered by Allah to run, to write on the tablet what would happen until the day of judgment. And the ayah in Surah Yasin, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, talks about this. Allah's knowledge is not limited. As for what is written on the tablet, then it is limited, because it is written what is happening from the beginning of the creation until the day of judgment, and that's of course limited. As what happens later in paradise and hellfire, this is without a limit. واللوح المحفوظ في كل اللغات لأنه كتب فيه كل ما يقوله الإنس والجن والملائكة فمكتوب فيه بكل اللغات. On the tablet is written in all the languages that Allah created. قال المؤلف رحمه الله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. So even if the whole creation agree upon precluding a thing which Allah Ta'ala has ordered written on the tablet that it will exist, the whole creation will not be able to preclude it. Likewise, if all creation agree to bring into existence a thing that Allah Ta'ala did not order written on the tablet, they will not be able to bring it into existence. الشرح أن الألفاظ التي ذكرها المؤلف هنا وردت فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه بعضها بعين اللفظ المروي وبعضها بما هو معنى اللفظ المروي وذلك مما يشهد العقل بصحته لأنه قامت البراهين العقلية على أزلية علم الله بما يكون أبدا فوجب الاعتقاد بمضمون ما ذكر. So the words that Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah used in his book, some of them are exactly what the Prophet said, and some of them carry the meaning of what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said. And whatever he said is acceptable mentally, the sound mind testifies that it is correct. For example, mentally it is sound and acceptable that Allah subhanahu wa ta'ala has knowledge that is without a beginning, so Allah knew eternally what would happen. So we must believe in that. We are obligated to believe in that. قال المؤلف رحمه الله جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. So the author said, the pen has finished writing what is to exist until the day of judgment. الشرح أن القلم قد فرغ من كتابة ذلك وهناك أقلام أخرى غير ذلك القلم تستنسخ بها الملائكة من اللوح المحفوظ ما أمروا به بدليل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام رواه البخاري ومسلم. So this pen that was ordered to write on the tablet by Allah finished writing what would happen until the day of judgment takes place. And there are other pens that are mentioned in the texts, the pens that the angels used to copy in their records from the what's written on the guarded tablet, the tablet, as is mentioned in the hadith that we mentioned in previous when we talked about Al-Mi'raj, that the Prophet said, I reached to a level, to a certain location where I could hear the creak, the creaking of the pens of the angels, the scratching of the pens of the angels. And this hadith is narrated by Al-Bukhari and his student Muslim. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يتناسب مع هذا، معناهما نقلته الملائكة في صحائفها مما شاء الله أن يكون، هذا لم يتغير. So the hadith رفعت الأقلام وجفت الصحف means literally says the pens were lifted and the pages have dried, their ink has dried. It means that the angels have copied whatever the angels copy from the guarded tablet will not change. Those are the things that shall happen until the day of judgment. And the pen, of course, finished its writing. وهذا يفيد أن الدعاء لا يغير مشيئة الله. And this indicates that by doing, by saying dua, by asking Allah for something, by saying a supplication, the will of Allah does not change. لو كانت مشيئة الله تتغير لكان هذا علامة الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. If this were to happen, means if the dua were to change the will of Allah, then that change would make Allah a created being, and that's not acceptable. Allah is the eternal one. فإن قيل لك إذا ما معنى ادعوني أستجب لكم، الجواب معناه اعبدوني أثبكم، أطيعوني أثبكم. If someone brings up the ayah ادعوني أستجب لكم and asks, so what does it mean? Literally, a person may say, Allah said, you know, make supplication to me and I will fulfill your supplication. The meaning of this ayah means obey me, obey Allah, I will give you a reward, I will reward you. الذي يدعو الله تعالى بدعاء حسن ونيته حسنة هذا يستفيد الأجر، يستفيد الثواب، وهذا يعد استجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الله تعالى، ما معناه أن الله تعالى لا يرد العبد إذا رفع يديه وسأله، لا يرده خائبا، معناه لابد أن يستفيد، يستفيد الثواب، الثواب هذه فائدة. الرسول قال الدعاء هو العبادة، العبادة هنا معناها الحسنات، معناه الدعاء فيه حسنات، الدعاء هو العبادة، يعني العبادة هنا معناها الحسنات. وفي رواية الدعاء مخ العبادة، معناه فيه حسنات كثيرة، فيه ثواب عظيم، فهذا يعد استجابة، يقال عن هذا استجابة، فلا يكون خاب هذا العبد، دعا الله فأثيب على ذلك. So having a reward for making supplication. Supplication is one kind of worship or obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. If a person says the dua properly and with a good intention, Allah will reward the person for doing that. So rewarding the slave for having made this supplication is a fulfillment for what he asked. This is a benefit that the person reaps. And the Prophet عليه الصلاة والسلام said in a hadith that means that when the slave lifts his hand in dua, in supplication to Allah, Allah will not let him down, will not let this person down, which means that he will benefit from his dua. Sometimes the whatever he asked for would be fulfilled for him, and other times it would not, but he would be rewarded also for the dua. So there is no loss at all in making the dua. And the Prophet in two different hadith said, dua is ibadah, dua has reward in it. In another narration, الدعاء مخ العبادة, the dua has a lot of reward in it. يوجد مسألة في القدر بيانها مهم, وهي مسألة القدر المعلق. يوجد شيء يسمى القدر المعلق. ما معناه؟ الملائكة الذين يكتبون في صحائفهم من اللوح المحفوظ ما شاء الله لهم أن يكتبوا, من جملة ما يكتب هؤلاء الملائكة شيء يكتبونه يسمى القدر المعلق. مثاله يكون مكتوب فلان إن وصل رحمه عاش كذا, يعني عاش العمر الأكثر 60 سنة مثلا, فلان هو إن لم يصل رحمه عاش كذا العمر الأقل مثلا 50 سنة. الله يعلم إن كان هذا العبد يصل رحمه فيعيش الأكثر أو لا يصل فيعيش الأقل. من الذي لا يعلم؟ الملائكة يكتبون في صحائفهم هذا يسمى قدرا معلقا. فهو إن فعل هذا الأمر يكون اندفع الآخر بفعله لذاك الأمر. أيضا يكون مكتوب في اللوح المحفوظ مثلا فلان إن دعا بكذا أعطاه الله ذلك, فلان إن لم يدع بكذا لم يعطيه الله ذلك. هذا يسمى قدرا معلقا يخفى على الملائكة, هل يدعو فيحصل له, لا يدعو ولا يحصل له. فإن دعا الله تعالى وتحقق مراده بمشيئة الله اندفع بذلك القدر المعلق الآخر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء, أي القدر المعلق لا يرد القدر إلا الدعاء, يعني القدر المعلق هذا يرده الدعاء الذي يكون بمشيئة الله. ليس معناه أن تقدير الله الأزلي يتغير أو أن مشيئة الله تتغير. بعض الناس هكذا ظنوا أن الدعاء يرد تقدير الله, يغير مشيئة الله. هؤلاء كفروا بالعياذ بالله. We said that the angels copy from the guarded tablet. Allah subhanahu wa ta'ala willed for certain things to happen. But among what the angels write are things that referred to in Arabic al-qadar al-mu'allaq, like conditional qadar. We already said qadar means destiny of Allah, and also it may mean what has been destined, the creation. So the angels, for example, will find in the guarded tablet written, if this person is nice to his family, for example, to his relatives, he is kind, he helps them financially, he would live so many years. If he does not do it, he would live so many years. If he does it, he would live longer. If he doesn't do it, he would live shorter. Of course, one of these two things will be happening. When the angels copy this from the tablet, they don't know which one of these two will this person do. Allah, of course, knows. So if the person does one of these two, if let's say if he does this kind gestures towards his relative, he gives them money, he needs them, then we know that he's gonna live the longer time according to the guarded tablet. So one of these two possibilities are written, one of these two qadars, if you want, that are written on the guarded tablet will be gone, and one of them will be materialized, will happen. So in the hadith, when the Prophet said that nothing would prevent al-qadr from taking place except dua, he's talking about this type of conditional qadr. It means one of them is going to go away and one of them will be happening. So if the person does his dua, then one of these two things that were written on the guarded tablet, like in this case, we said he would live longer, will happen while the other one is not materialized. So it doesn't mean that the what Allah willed to happen will change. It will be different. Something different will happen. Allah's will does not change. فهمتم هذا؟ Is it clear? تفضل حبيبي. No. So both of these two things that we mentioned, each is considered as conditional qadar. وما شاء الله أن يكون هذا يسمى القدر المبرم. And when there is one thing written on the guarded tablet that would happen, this is called final or what's the word? Definitive. Thank you. I guess you've heard this said many times. الرسول عليه الصلاة والسلام. Definitive قدر. Yeah. الرسول أخبر أنه سأل الله أشياء. قال سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. معناه مشيئة الله لم تتغير لأحب الخلق إليه، لأن هذا لا يجوز على الله، فكيف تتغير بدعاء واحد من أفراد المسلمين؟ The Prophet said in a hadith that I asked my Lord for three things. He granted me two and he did not grant me the third. And in the hadith it's mentioned that Allah said to Muhammad, when I will something to happen, it will happen. And so if the dua of the Prophet himself, the best of the creation of Allah, may not be fulfilled, remember what fulfilled means here. He get thawab, but he may not get what he asked for. So if the dua of the Prophet عليه الصلاة والسلام, the best of the creation, may not be fulfilled, does not change the will of Allah, of course the dua of any member of his nation would not change the will of Allah, because this is a fact. Allah's will does not change. قال المؤلف رحمه الله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. What has the author said? What has passed the slave by was not going to befall him or befall him, and what has befallen him was not going to pass him by. الشرح أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه لأن علم الله سبق بذلك، ولا يتغير علم الله لأن تغير العلم يستلزم الجهل، والجهل مستحيل على الله. وكذلك ما سبق في علم الله أنه لا يصيب العبد فمحال أن يصيبه ذلك. So the explanation is that whatever hits or befalls a person, it was not meant to miss it. And because Allah subhanahu wa ta'ala eternally knew about it, and the knowledge of Allah, ilmullah, does not change, because the change of knowledge indicates ignorance. It means if Allah knew that someone will sit, this person will sit. This person is not going to not sit. Because if it happens, then means Allah doesn't know about it. And that's ignorance that does not befit Allah subhanahu wa ta'ala. It's impossible for ignorance to be among the attributes of Allah. Similarly, if Allah knew eternally that someone will not be hit by something, he will not be hit by it, because Allah's knowledge does not change. Whatever he knew shall happen or shall not happen, it will be as per his knowledge. قال المؤلف رحمه الله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. The author said, the slave must know that eternally Allah knew about every one of his creation prior to their existence. So he destined that which he knew firmly and irreversibly. No one among his creation in his heavens and earth can contradict, postpone, annihilate, change, transform, decrease or increase any of it. الشرح أنه يجب على العبد أن يعلم أن ما سبق في علم الله أنه يكون فقد شاء أن يكون، والمراد بهذا أنه لا يحصل شيء إلا بعلم الله الأزلي، وكل ما جرى ويجري للعالم السفلي والعلوي فهو مما سبق في علم الله الأزلي. Explanation is that everyone should is obligated to know that whatever Allah eternally knew would happen, He willed it to happen. Whatever Allah eternally knew would happen, Allah willed it to happen, willed for it to happen. And it means that nothing happens except in accordance with the eternal knowledge of Allah. So everything that happened and will happen for in the upper world or the lower world, it is within what Allah, it is what Allah eternally knew would happen. It is within His knowledge. العلم معناه معرفة الشيء على ما هو عليه. معنى العلم. Knowledge means realizing things the way they are. فحين نثبت لشخص أن كل شيء بعلم الله، إن فهم هذا واعتقد هذا يفهم أن كل شيء بمشيئة الله، لأنه إن حصل خلاف ما علم يكون جهلا، إن كان جهلا لا يكون علما، فينتقد ما يقوله هو أنه يحصل شيء بخلاف ما شاء الله. لذلك هذه مسألة دقيقة ومهمة. قال الإمام الشافعي: القدري إذا سلم العلم خصمه. القدري المعتزلي إذا سلم العلم خصمه، يعني إذا سلم في مسألة أن الله علمه قد سبق بكل ما هو كائن ويكون، خصم غلب يعني وانقطع. كما قلت الآن، ما هو العلم؟ معرفة الشيء على ما هو عليه. قلنا الله عالم بكل شيء، علم ما يكون وما سيكون وما كان، عالم بكل شيء وعلمه ليس متناهيا. فإذا سلم بهذا معناه أن كل ما يحصل في هذا الكون بعلم الله ومشيئته. فإذا كان يحصل شيء، إذا واحد زعم أنه بخلاف ما علم الله، لا يكون علما، يكون جهلا، لأن العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. فالشافعي رضي الله عنه بهذه الكلمة، الجملة القصيرة فيها معنى عظيم، قال: القدري يعني المعتزلي إذا سلم العلم خصم، إذا سلم بمسألة العلم غلبه. Whatever Allah willed to happen, He willed it to happen. So it will not happen otherwise, other than what He knew it will happen. So knowledge is knowing things as they are, not the way they are not. Al-Imam al-Shafi'i radiallahu anhu said a statement that when the Mu'tazili, the person who believes that certain things happen by other than the will of Allah, when the Mu'tazili, this Qadari, admits that Allah is attributed with knowledge, then he would be defeated. Because whatever Allah knew would happen, He willed it to happen. So everything goes according to the will of Allah and His knowledge. تذكرون ما قال المعتزلي لهذا المجوسي في السفينة؟ قال له: الله شاء لك ولكن إبليس منعك. كيف يكون الله شاء شيئا وهو عالم بكل شيء ثم يحصل خلاف ما شاء؟ هذا معناه أنه جاهل على زعمه، ومن قال عن الله جاهل كفر. يعني من فتح الله عليه بالفهم السليم في هذا يسهل عليه أن يفهم مقالة أهل السنة وفساد مقالة المعتزلة. If you remember the story of the Mu'tazili and the Majus on the ship, that he told them, why don't you become Muslim? And he said, Allah did not will for me. And he said, yes, the Mu'tazili said, Allah willed for you, but the shaitan blocked you from doing it. So this person is claiming that there is something that happened against the will of Allah. Allah knew what would happen to this person. How could it be different from what Allah knew? And this is, of course, attributing ignorance to Allah, which is blasphemy. ما علم الله كونه شاء كونه. Whatever Allah willed, knew would happen, He willed it to happen. قال المؤلف رحمه الله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. The author said this is among the obligations of faith and the fundamentals of knowing Allah and professing His oneness and His lordship. As Allah Ta'ala said in His book, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. It means Allah created and certainly destined everything. Allah Ta'ala said, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. It means the creations of Allah are certainly destined by his destining. Add that verb destined, please. هنا كما شرح الدكتور بارك الله فيه وكان أمر الله كلمة أمر هنا معناها المفعول أي الكائنات الحادثة وكان أمر الله أي المفعول أي الكائنات الحادثة كما شرح لكن حتى يعلم ما معنى وكان أمر الله قدرا مقدورا أي وكان المفعول الكائنات الحادثة كلها دخلت في الوجود بتقدير الله. الشرح أن هذا زيادة بيان لما قبل والمراد بالعقد الاعتقاد وليس المراد بالأمر هنا الأمر التكليفي كالصلاة والصيام إنما ما شاء الله تعالى حصوله ووقوعه في الوجود من أعيان المخلوقات أو من صفاتهم وحركاتهم وسكناتهم. So what Al-Tahawi said in this segment is again just explaining, giving more detail to what he had already mentioned previously. And in the ayah, Sheikh Nabil is emphasizing that the word Amrullah, that sometimes may mean the order of Allah, in this ayah is not referring to Allah ordering someone, or it refers to the creations of Allah, means whatever Allah will created or will to whatever has been willed by Allah to happen. So could be the creations, their attributes, their moves, and their lack of movement. قال المؤلف رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. The author said woe, punishment, to the one who becomes a disputer of Allah's destining and who summons a corrupt heart to consider it. For one, by investigating the world of the unforeseen with one's delusion, has sought a very concealed secret and has become, by what one said about it, a very sinful liar. الشرح أن هذا تصريح بذم من أنكر القدر. هؤلاء المعتزلة يقولون ما شئت لم يكن وكان ما لم تشأ. فيزعمون أن الله تعالى شاء من الكفار أن يؤمنوا لكن ما كان وما وجد ولم يشأ الشر ولم يشأ الشر من العباد ومع ذلك وجد بخلق العباد والله تعالى على زعمهم ما شاءه وما خلقه فهؤلاء خصماء الله. So whatever At-Tahawi said is an explicit statement in disparaging, in dispraising those who deny Al-Qadr. And these Mu'tazila, their statements are that whatever you Allah willed will not happen. And whatever, and that which you did not will did happen. They claim that Allah subhanahu wa ta'ala willed for the blasphemers to believe, but it did not happen, it did not occur. He did not will evil to happen, you know, to be committed by the slaves. Still, because although he did not will it to happen, the evil did take place by the creating of the slaves that evil, according to them. And of course, according to their claim, Allah did not will that evil, did not create it. So these people are they are the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. والأفاك هو الكذاب والأثيم هو الفاجر. So explaining two words that are translated in the text. قال المؤلف رحمه الله والعرش والكرسي حق. The author said the arsh and kursi are real. الشرح أنه يجب الإيمان بوجود العرش والكرسي لأن الله نص عليهما في القرآن. والعرش هو أعظم الأجسام من حيث المساحة وأما الكرسي فهو تحته وهو بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه عليه وهو صغير جدا بالنسبة للسرير. So it is an obligation to believe in the existence of these two creations of Allah, العرش and الكرسي, because the Quran explicitly mentioned them. العرش is the largest bodies that Allah created, means in size. And Kursi is under Al-Arsh. And the way Al-Kursi is in relation to Al-Arsh, like the stool that would be placed in front of the bed to help the person go onto bed. If you lived long or so in some museum, the beds used to be high. So in order to get to the bed, you need something to get to help you. So there will be a stool that people step on and sit on the bed, or they sit on the bed and they rest their feet on it. So it's like a resting place, this kursi. So al-kursi is very small in size in comparison to the size of al-arsh. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. معناه هو العرش شيء واسع واسع واسع واسع بالنسبة للكرسي والكرسي شيء واسع واسع واسع بالنسبة للسماوات السبع. The Prophet said in a hadith that the seven heavens and the earth in size, in area, in comparison to al-kursi is just like a ring placed in a whole desert or open land. And al-kursi in comparison to al-arsh is like that ring sitting in an open land or in a desert, which shows that al-arsh is a very, very large object. الآن العرش يحمله أربعة من الملائكة. في الآخرة يحمله ثمانية من الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن واحد من حملة العرش, يعني عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه, من هنا يعني إلى هنا مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. هذا واحد من حملة العرش. So Al-Arsh is very large. The Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned that he was permitted to speak about Al-Arsh. He said that about one angel who carry Al-Arsh. In this life there are four angels who are carrying Al-Arsh. In the hereafter there will be eight carrying Al-Arsh, eight angels. So the Prophet was described for us one of these angels, carriers of Al-Arsh. He said, I was permitted to speak about one of them. And he said, the distance between the earlobe of this angel down to his shoulder is 700 years as covered by the fastest bird. So whatever the fastest bird, you know, speed is, it takes such a bird 700 years to cover the distance between the earlobe of this angel and his shoulder. قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض معناه السماوات السبع لو وضعت كل سماء بجنب كل سماء والأراضون السبع لو وضعت كل أرض بجنب كل أرض مع هذه الكرسي يكون أوسع منها. So the ayah in the part of the ayah of ayat al-kursi in surah al-Baqarah refers to al-kursi as a large body that if all the seven heavens were lined up and the seven earth were lined up, al-kursi will be wider, broader than they are. كل هذا دليل على عظيم قدرة الله تعالى. All of this is a clear indication for the perfection of the power of Allah. قال المؤلف رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه. Allah is in no need of the arsh and what is underneath. الشرح أن الله تعالى مستغن عن العرش وما سواه فالله تعالى ليس محمولا بالعرش لأن الله لا يمس ولا يمس يستحيل عليه ذلك لما سبق ذكره من البراهين القطعية المحكمة الموجبة للعلم القطعي في إثبات تعاليه عن الحاجات وعن مشابهة الخلق كقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فقد أثبت الفقر والحاجة لعباده ونفى ذلك عن نفسه بقوله والله هو الغني. The explanation that Allah subhanahu wa ta'ala does not need al-arsh or anything else. Allah is not carried by al-arsh, is not supported by al-arsh, because Allah subhanahu wa ta'ala does not touch things and things do not touch him. Means there is no contact between Allah and his creation because he is not a body. We usually touch that things that are physical bodies. Allah is not like that. So it is impossible for Allah to touch or be touched by anything. And this was mentioned in definitive proofs in the text and of course mentally. So Allah subhanahu wa ta'ala does not need anyone. He does not resemble anyone. He revealed to Prophet Muhammad verse 15 Surah Fatir. That means, O people, you need Allah. You are in need of Allah. And Allah is the praised one who does not need anyone. So Allah confirmed our need of him. And he negated his need of us. He said he is al-ghani. He is the one who doesn't need anyone. وقول المؤلف وهو مستغن عن العرش رد على اليهود ومجسمة هذه الأمة حيث وصفوه بالجسم والاستقرار على العرش. So the author, when he said Allah is in no need of al-arsh, this is a refutation to the Jews and the ones who liken Allah, who attribute to Allah bodily characteristics of this nation, when they said Allah is a body that is settled on al-arsh, established on it, sitting on it. وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فالعرش يذكر ويراد به السرير المحفوف بالملائكة وهو ظاهر في الشريعة ويذكر ويراد به الملك كقول الشاعر إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم أي ذهب ملكهم وزال فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ليس حجة لإثبات الاستقرار لله على العرش كما تقول المشبهة المجسمة بل الترجيح لمعنى الاستيلاء لأن الله تبارك وتعالى تمدح بقوله الرحمن على العرش استوى ولو استعمل هذا اللفظ على سبيل المدح في حق من جاز عليه الاستقرار فلا يحمل على الاستقرار ولا يفهم منه كقول الشاعر في بشر بن مروان قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. فليس مدح بشر بن مروان في هذا البيت من حيث إنه جالس في هذا البلد، إنما المدح له لأنه استوى أي قهر وهيمن وسيطر على العراق، لأن الجلوس في العراق يشترك فيه الإنسان الشريف والقوي والإنسان الدنيء والضعيف. فالمدح إنما يكون بصفة يمتاز بها الممدوح عما لا يكاد يدانيه ولا يساويه ولا يكافئه فيه غيره. فلا بد أن يفهم من الاستواء القهر والاستيلاء، إذ هو أشرف معاني الاستواء. يعني هذا المعنى القهر والاستيلاء أشرف معاني الاستواء. لما المشبه المجسم تركوا أشرف المعاني وعمدوا إلى معنى لا يليق بالله ويليق بالمخلوق لهوى في أنفسهم في تشبيه الله بخلقه؟ إذ هو أشرف معاني الاستواء، وهو مما يليق بالله تعالى، لأنه وصف نفسه بأنه قهار كما وصفه الرسول بأنه القهار. فلا يجوز أن يترك ما هو لائق بالله تعالى إلى ما هو غير لائق بالله تعالى، وهو الجلوس والاتصال والاستقرار. As for the ayah 5 in Surah Taha, الرحمن على العرش استوى. العرش is mentioned and it's referring to the creation that we talked about, that the angels surround it, and it is apparent in the religion, means people know about it, and also it's mentioned and it would mean kingship. As is said in the line of poetry, that the descendants of Marwan, their kingship was destroyed. So one of the meaning of Arsh means kingship, you know, having power. And this ayah is not an evidence or proof for Allah being established on Al Arsh, as these people who liken Allah say. The better way of saying it is to say that istawa refers to having control over, because Allah subhanahu wa ta'ala praised himself by saying Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Had it been permissible to use this istawa, if this word istawa is used to praise someone who is possible to settle on something, then it should not be used for Allah with the meaning of settling. It means a creation may be referred to with that term with the meaning settling or, you know, establishing on something. But Allah subhanahu wa ta'ala is not described with that meaning. And this meaning of being like established is mentioned in a poetry concerning a ruler from Bani Umayyah, an Umayyad ruler called Bishr, the son of Marwan. The poet referred to him in a line. He said, Bishr istawa on Iraq. So, and he said he did it without any sword or shedding any blood. And the poet was praising this Bishr when he said, Bishr istawa on Iraq. Now, you could not say istawa here means he sat on Iraq. It doesn't make sense. There is no praising to say that this ruler sat in Iraq. Because who sits in Iraq? Many different types of people. The noble and the one who is not noble, the poor, the strong and the weak. So in saying he sat on Iraq, there is no praising for him. So it means stawa in that line is not referring to sitting. It's referring to his control over Iraq. That's how that he controlled Iraq without shedding any blood, without using his sword. So when someone is praised, with a quality, it means he has the quality while others do not have it. And if they have it, they don't have it at the same level as he has it. So he's distinguished with it from others. And so we should not understand from istawa in the ayah, except that Allah has control over his creation, over al-arsh, or that Allah subjugated al-arsh. So al-arsh is under Allah's control. And this subjugation and having control over al-arsh is the best meaning of istawa in this context. And that, of course, befits Allah, because Allah referred to himself that he is al-qahhar, the one who subjugated his creation. So it's not permissible to leave, to abandon what is befitting to Allah and cling to, you know, hold on to something which does not befit Allah, such as sitting, connection, and settling. Barakallahu feek. هنا سؤال يسأل المكتوب في اللوح المحفوظ تكلمنا أنه يوجد شيء يسمى القدر المعلق فيسأل ويكون مكتوب ما سيفعل هذا الشخص إن كان سيصل رحمه مثلا في المثل الذي ذكرناه ويعيش العمر الأطول أم لا يصل فيعيش الأقل كل شيء مكتوب مسجل في اللوح المحفوظ لكن في هذه القضية الملائكة الذين ينقلون في صحائفهم يطلعون على هذا المعلق لا يطلعون على ذاك الذي شاء الله أنه سيكون الذي هو يعيش كذا إن يصل رحمه ويعيش كذا من العمر مثلا. So everything is written in the guarded tablet, the conditional qadar that we mentioned, the two cases. If he does this, he will live longer. If he doesn't, he will live shorter. So the angels know of these two. And the other one, which it what the person will be doing, is one of the two that he will be doing. However, the angels do not do know that part, that which of the two possibilities the person will choose. They don't know of it. الشيخ رحمه الله كان سئل عن المسلمين في أمريكا إذا كان المسلمون قلة بارك الله فيك عددهم قليل ومنشغلون بالضروريات منشغلون بتعلم وبتعليم الضروريات فشغلهم ذلك عن حفظ القرآن فلم يكن فيهم حافظ للقرآن هل يكون عليهم إثم؟ قال لا لا يكون عليهم إثم. الشيخ عبد الله was asked about the Muslims in North America that they are minority, they're small in number compared to others, and they are busy with the obligatory tasks, if you want, learning and teaching. So this occupation in doing the obligatory learning and teaching made them having no time to memorize the Quran. Will they be sinful for not having some of them have memorized the Quran? Sheikh Abdullah said no, because they're busy with the obligatory parts of the religion. في الصلوات الخمس في الفرائض الخمس إذا الشخص ترك أن يصلي جماعة ولا عذر له لا ثواب له سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا يعني الطفل إن وجد أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة وترك بلا عذر والمرأة والرجل بلا عذر لا ثواب له حتى في مذهب الإمام أحمد يقول يجب في الصلوات الخمس أن يصلي الشخص جماعة أن يصلي كل من الصلوات الخمس جماعة إن استطاع يعني إن استطاع ذلك الصلاة التي ليس فيها ثواب مثل هذا كأن يصلي الشخص الفريضة منفردا بلا عذر منفردا يستطيع يصلي جماعة وترك هنا لا ثواب له أو كان فيها كراهة التي تذهب كل الثواب في الصلاة حصل فيها كراهة مثلا ترك التشهد الأول بلا عذر ترك التشهد الأول تصح صلاته لكن ليس له ثواب صلى وهو يدافع البول أو الغائط ولا ضرورة الوقت ليس ضيقا يدافع البول يدافع الريح يدافع الغائط وصلى تصح صلاته لكن بلا ثواب. If it, let me just translate. العذر مثلا استيقظ الشخص وبه حاجة لدخول بيت الخلاء لقضاء الحاجة من البول أو الغائط، لكن وجد أن الوقت ضيق، وجد أن الوقت ضيق، إن أراد أن يقضي حاجته يفوته أداء الصلاة في وقتها، هذا إذا توضأ وصلى له ثواب كامل، ما عليه شيء لأنه معذور له عذر. أما بدون عذر يدافع البول، يدافع الغائط، يدافع الريح وصلى، هذا مكروه لا ثواب له في صلاته. أما إذا كان واحد دخل في الصلاة وكان لا يدافعه بول ولا غائط، بعد الدخول حصل فيه ذلك لا يؤثر. It is disliked for a person who is able to pray in a jama'ah with the congregation to pray individually without an excuse. So if a person does not have an excuse, the person could join the, the jama'ah. So if a person could join jama'ah in the obligatory prayers and chose not to do it, just to do it by oneself, then the person has committed a dislike matter. Means when for praying by oneself, this person does not get reward for that prayer. The person is a child or a man or a woman. The ruling is the same for them. Now also there are other cases when a person engages in prayer and does not get reward for doing this prayer because the person committed a dislike matter. Such as a person skipping the first tashahhud, the tashahhud that we say in a sitting position after finishing two rak'ahs of, for example, al-dhuhr and al-maghrib. So a person left it on purpose, then he does not get reward for his prayer. Also, a person goes into a prayer, engages in a prayer, while he feels that he has to urinate or defecate or has the gas problem, getting emitting gas. If a person is in this such a situation and there is no excuse, the person should not engage in the prayer, take care of it and then start the prayer. Sometimes there is an excuse. For example, a person wakes up and the time is short, and the person knows that if he goes, uses the bathroom, he will miss the prayer time. So the person goes and makes wudu and starts the prayer while in that situation needing to go to the bathroom. This person's prayer is not disliked. The person would get reward because there is an excuse. Sometimes a person may start without having this problem of needing to pass gas or to use the bathroom, urinate or defecate. Later, after while within the prayer, that need comes suddenly, and the person continues to pray, that does not make it a disliked prayer. The person gets reward for the prayer because it came later, not before engaging. Clear? السؤال: هل وضع لون الأحمر على الشفتين للمرأة تشبه بالكفار؟ لا نقول ذلك، لأنه كان في الماضي الفقهاء يذكرون عن تحمير الوجه، يذكرون تحمير الوجه، فنحن لا نقول وضع هذا هو تشبه بالكافرات. So the question is, putting lipstick on the mouth of the woman, is it imitating the non-Muslims? As Sheikh Nabi said, we don't say that this is imitation of the kuffar, because in the books of the scholars, they talk about having the red color on the face of the woman. So it means people were using it, doing it. السؤال الذي يلي: ما هي الأشياء التي يحرم على المرأة وضعها على وجهها؟ نقول: كل ما عرف أنه تشبه بالكافرات نقول عنه حرام، وما لم يعرف نسكت عنه ونقول تركه أحسن. So What is the woman permitted to put on her face? As Sheikh Nabil says that whatever we know that the blasphemers do, we don't do. We say it's haram to do, to imitate them in that matter. يعني it, الذي اختصوا به يعني yes. هم فعلوه وفشى بينهم ثم المسلمات قلدنا الكافرات هك. So when we say imitating the kuffar in a matter, it means that matter they started it, it's specific to them, it spread among those non-Muslims, then the Muslim women in the question, then the Muslim women started doing it after them. And if we don't know, means that it was originated by, started by the kuffar, we don't say anything about it, but it is better to avoid it. من كان عليه قضاء الصلوات ويجد وقتا لقضائها لو كان ناويا قضائها إن مات ولم يقضها مات آثما. If a person has prayers to make up that they missed, لو بعذر لكن كان يجد وقتا لقضائها وكان ينوي قضائها لكن ما قضاها ما قضاها ومات الفقهاء يقولون مات آثما. So if a person has prayers to make up, they missed them, obligatory prayers, and this person had time to make up those prayers but did not do it, and then deaths, you know, surprised them, he died without having made them up, the scholars say that such a Muslim died sinful Muslim. لذلك إذا كان عليكم قضاء أسرعوا بالقضاء لا تؤجلوا لا تؤخروا لو كان بعذر لا تؤخروا. So if you have missed prayers, even if you missed them with an excuse, hasten, you know, embark on making up these prayers as soon as possible. بالنسبة للكتاب الذي فيه تفسير القرآن الفقهاء الشافعية يقولون إذا كان كلام القرآن ضمن التفسير ولكن غلب كلام التفسير على كلام القرآن يجوز للمحدث أن يحمله أما إذا غلب كلام القرآن على التفسير لا يجوز له أن يحمله في مذهب الشافعي وكتابة الآية بالنسبة للحائض والجنوب مع مس الورقة يقولون لا يجوز يعني إذا وضعت يدها الحائض وتكتب الآية مع مسها للورقة لا يجوز أما إن رفعت يدها وأجرت القلم هكذا يجوز. The scholars of the school of Imam al-Shafi'i said that when there is, let's say, a piece of paper that contains the verses of the Quran and the tafsir, the explanation of these verses, they are, the ayah is within and the tafsir are together. If such a situation arises, then it is permissible to carry or touch this, to carry this piece of paper, if the amount of tafsir exceeds the amount of verses, Quranic verses. If it's the other way, the verses are larger in number than the amount of tafsir, it is not permissible for the person who does not have tahara, wudu, to carry such a page. If a woman is menstruating and she writes a verse, if her hand touches that paper on which this verse is being written, it is haram for her to do that. تفهمون ما يقال؟ If it's not clear, let us know, because sometimes we fail to say it correctly. I fail. لا, الكمبيوتر يجوز. إذا كانت تكتب تطبع على الكمبيوتر يجوز ليس مثل الورقة هذا يختلف. So typing or having the Quran displayed on computers has does not have the same ruling as you know the paper and so on. So نجاوب على الورق حتى ما يفوتوا إخواننا ببطل فينا نجاوب هذا. We're trying to finish the questions on paper. واللي بده يكتب على ورقة يعني حتى. Yeah, write your questions on paper. يحزن اللي كتب ورقة بيقول أنا كتبت ورقة للدور وغيري يأخذوا دوري يعني تعرفوا. So some people took time to write their questions on paper. We don't want them to be unhappy that their questions were not answered. يسأل إذا الشخص عليه قضاء الصلوات عليه قضاء صلوات فصار يفعل أمورا نافلة من غير الصلوات، ولكن انتبهوا لم يقل أحل هذا محل قضاء الصلوات، صار يذكر الله، صار يساعد المسلمين، يفعل أشياء نوافل، فهذا له ثواب بهذه النوافل التي هي ليست صلاة، لكن في نفس الوقت إن كان هذا الذي فاته فاته بلا عذر عليه إثم لتركه القضاء المعجل، لكن له ثواب إن فعل هذه النوافل ولم يقل أحلها محل القضاء، يعني أفعلها بدل القضاء. So if a person missed prayers without an excuse and then is doing good deeds that are rewardable, helping Muslims, etc., doing dhikr for example, and this person is not saying that those good deeds which are optional are not replacing the make-up prayers, the person gets reward for those good deeds that are not prayer. So, if because he missed the prayer without an excuse, he is sinful for not having done the make-up the soonest while able. إذا وضع قلم في ضمن الكتاب الشرعي في وسطه في وسط الكتاب الشرعي ليس حراما، أما إذا كان الكتاب مغلقا ووضع القلم عليه إساءة أدب لا يجوز، أما إذا وضع على الحاشية الحاشية يعني الفراغ الذي حول الكلام ليس حراما. If the pen is placed in the middle of the book like this, okay, or on the margins where there is no typing, writing, it's not haram. But if the book is closed and the pen is placed on it, this is a lack of showing the proper etiquette or the respect for the book, the religious book, and it's not permissible. كذلك وضع المتاع عليه كوضع هذه الآلة على كتاب الشرع لا يجوز. Also putting other objects on the religious book like the phone for example is haram. من فاته صوم أيام من رمضان بعذر ثم أراد أن يصوم ستة من شوال فصام ستة أيام من شوال ثم قضى، يسأل هل يحصل له الثواب تحصل له السنة بتقديم النفل على الفرض؟ له ثواب نعم. If a person has missed days of fasting Ramadan with an excuse, and then the days, the 6 days of Shawwal that are sunnah to fast come, the person is permitted, gets reward for fasting those 6 days, and then will be, of course, still required to make up those days. من فاتته صلوات بعذر وأراد أن يصلي سنة صلاة الاستخارة له ذلك، يجوز له ذلك وله ثواب بعذر فاتته بعذر. If a person missed a prayer with an obligatory prayer with an excuse and wants to pray the two rak'ahs of istikhara, these are two rak'ahs that a person has two permissible matters and he doesn't know which one, should I travel today or tomorrow for example, both are permissible and he wants to know which is better for him. It is recommended for the Muslim to pray two rak'ah and then say certain dua, and then afterwards, whatever his heart leans towards, traveling today or tomorrow, then he would do. This is called asking Allah to give like inspiration to the person to choose the better for himself. If it's haram, of course, you don't say, should I do this or that? So it is permissible for a person who missed obligatory prayer with an excuse to pray these two rak'ah, although they are sunnah. السؤال فيه هل يحسن تعليم الأولاد هذه الأغنية أيها المطر اذهب بعيدا وتعالى في يوم آخر؟ لا خير فيه هذا، لا يحسن تعليمهم هذا. There is a song that is being taught to children where it says rain, rain, go away, come another day, etc. احفظوها ما شاء الله. ما شاء الله. Being a teacher, the sister gave it to me. ما شاء الله. And she asked me for 2 days to ask this question, so I had to memorize it. It's written there. It's better not to teach the children this. There is no goodness in, you know, telling the children that, like, we want the rain to be away. وهو كلام لا خير فيه. There's no goodness in such words. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت. قال الشيخ رحمه الله معناه كان لا يتكلم في أمور الدنيا. It is reported that the Prophet عليه الصلاة والسلام used to observe long silence, and الشيخ عبد الله said it means that the Prophet عليه الصلاة والسلام would not engage in conversation about the world, about this dunya, this life. يعني عما لا خير فيه. Which does not contain any goodness. لو الواحد حسب كلامه قد يجد أن أكثر كلامه في أمور الدنيا. If a person were to, you know, go and check the words that he or she says, they would find that most of the words are related or concerning this life. إذا شخص تزوج على مذهب أبي حنيفة ثم تشهد للاحتياط خوفا على نفسه من أن يكون صدر منه هل يلزمه أن يجدد عقد نكاحه؟ نعم يلزمه أن يجدد عقد النكاح. If a person had his marriage contract done according to the school of Imam Abu Hanifa, and then he was worried that he may have committed blasphemy, so he said the precautionary shahada, which means he said the shahada in his heart, said, if I had done the kufr, then I'm clearing myself of it, and if I haven't done it, then it doesn't hurt him. So if such a person has this situation, then he needs to renew, get a new marriage contract to get back to his wife. قول الدكتور حفظه الله أنه يقول في قلبي إن كان حصل مني كفر ليس معناه أنه يمضي مدة في استحضار هذه الجملة لا هو يريد بذلك تشهده يكون على هذا المعنى على هذا الوجه. بارك الله فيك. So when I said that the person says this precautionary shahada with the intention that if it happened, I will benefit, and if it did not, then God don't get harmed. We don't mean that the person just goes saying all these words, it takes time, and then they say shahada. Just it means he says it with that purpose. الملائكة حين قلنا يكتبون على صحائف هذه الصحائف هي غير اللوح المحفوظ. صحائف بيد الملائكة ينقلون عليها من اللوح المحفوظ. The angels copy from the guarded tablet, so their tablets or their records are not the guarded tablet. يقول كثير من الناس في بلادنا يفسر إن الله يهدي من يشاء أي من العباد يرجعون المشيئة في الهداية إلى العبد. هذا الكلام كفر يعني جعلوا مشيئة العبد غالبة لمشيئة الله. يرد عليهم بأن يقال الله تعالى قال حكاية عن سيدنا موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إن هي إلا فتنتك. هذا خطاب هنا لا يستطيعون أن يقولوا الضمير راجع إلى العبد. إن هي إلا فتنتك يعني يا رب الفتنة هو الشيء الذي يمتحن به تضل بها أنت يا رب من تشاء وأنت يا رب تهدي من تشاء. هذه تذكر للرد على هؤلاء الذين يقولون الضمير راجع إلى العبد. So there is an ayah which people misinterpret in which they say Allah guides whomever he willed. And then this he, they say it refers to the person, not Allah. And we can silence them by mentioning another ayah in which Allah revealed to Prophet Muhammad that Musa alayhi salam addressed Allah that this is your test for us. So it says your test, referring to Allah. By it, you misguide whomever you will. So the ayah uses the style where this is addressing Allah. MashaAllah. So I have water here. Just I don't think it's going to help now. Barakallahu fi. So this is your test, O Allah. So Allah, this is your test. By this test, you misguide whomever you will. and you guide whomever you will. So the way the ayah is phrased, there is no escape for the person to say it is he. It's talking about the Allah is the one who creates the guidance or the misguidance, or that Allah wills the guidance or the misguidance for whoever he will. الولد الذي ولد من أبوين كافرين كما سبق وذكرنا هذا نقول عنه كافر بالتبعية ويعامل معاملة والديه, يعني إن مات يعامل معاملة والديه. أليس المسلم يدفن في مقابر المسلمين, يغسل, يكفن, يصلى عليه؟ ولا, لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين, وإن كان سيدخل الجنة لكن هو تابع للوالدين في هذه الأحكام. You know that a child born to Muslim parents, when he or she dies, we wash them, we shroud them, bury them in the Muslim cemeteries, and we pray funeral janazah prayer for them. However, the child who is born to non-Muslim parents, we say this, we treat that child as a non-Muslim. So these four things in funeral are not done for that child. The child is not prayed for and is not buried in cemetery, in Muslim cemeteries. Although this child who we are treating as a non-Muslim will enter paradise on the day of judgment because he's non-pubescent, not accountable. تعبتم؟ Got tired? No? Okay. I don't know. You hesitated. It seems like you're tired. طيب لأنه هذا يعني الشيخ عبد الله كان يردد يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها. If the opportunity opens up, take advantage of it. يسألون, وهذا سؤال مهم لكل الحاضرين هنا في المخيم. البعض يضع شيئا ما على الكرسي ليحجزه لكي لا يجلس عليه غيره, والكرسي هو خاص بالمخيم. إذا كان هذا الشيء ليس لك, كيف تحجز هذا عن غيرك؟ إذا كان هو أنت تملكه تتصرف به كما تشاء, أما إذا كان بتصرف المصلحة فيستعمل في المصلحة, السابق إليه يجلس عليه. فلا تفعلوا هذا, يعني هذا يكسر خاطر بعض الناس وقد يؤدي إلى شيء من الخلاف, يعني فاتركوا هذا, من سبق جلس, هذا هو. وقدموا الكبير, يعني مثل ما قال الدكتور, الرسول عليه الصلاة والسلام نصح بهذا, ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه, يعني ليس على طريقتنا الكاملة. So the seats here are not private property, means does not belong, each seat does not belong to any of us. The association rented these. So you're not entitled to reserve, put your things on it and say this seat is mine. So inshallah, observe that. And if you do it, you may break the heart of someone else, or argument, as I saw this morning happened, between two people, and the hearts may change. We don't want such things to happen. And when you are observing that, remember the elderly among us. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, ليس على نهجنا الكامل من لم يوقر كبيرنا. The one who does not observe the following is not following the sunnah of the Prophet completely. The one who does not show respect for the elderly, mercy for the younger, and does not show the proper respect for the scholar, the Muslim scholar. وهذا أيضا سؤال مهم. أثناء الدرس البعض يردد ذكرا بصوت بحيث يشوش على من يجلس قريبا منه, هذا حرام, معصية. الذي يذكر أثناء درس الدين فيشوش على المدرس أو على الدارسين حرام عليه, يعني هذه ليست طاعة. الآن بهذا الذكر الذي به يشوش على الدارسين ليست طاعة. الإنسان يعمل صورة طاعة ليقع في المعصية, يترك هذا, هذا من وساوس الشيطان. إذا واحد ظن أن هذا يعمل خيرا، لا، هذا يوسوس له الشيطان ليذكر ذكرا يشوش به على الدارسين، فصارت معصية، صورة طاعة لكنها معصية، لا بالسين ولا بالصاد ولا بغير ذلك من الأذكار. أثناء الدرس درس يلقي الشخص قلبه للمدرس حتى يستوعب ما يقول، حتى يفهم ما يقول، حتى لا يخرج بخلاف ما يسمع. Something that may happen during these religious sessions, that some people may say dhikr statements in a manner, could be loud, could be, you know, whistling of the sin and the sad, in a way that it would disturb the people in the session, whether the teacher or the learner. So this, although dhikr normally is an act of obedience, in this situation it is not obedience, it is sinful. What the person should do is, you know, delay doing this dhikr until another you know situation. The person may be doing what appears to be obedience, but in this case it's part of the whispers of ash-shaytan. Ash-shaytan is telling him do that, and then by that he would confuse or disturb the people who are learning, and it becomes itself a haram, a sinful matter. You should be focused on what the teacher is saying so that inshallah you understand what is being said, and also you avoid misunderstanding. You leave the session thinking the something was said by the teacher which he did not. السؤال فيه هل المصلي يغمض عينيه أم لا يغمض؟ الشيخ عبد الله رحمه الله قال قال بعض الفقهاء مكروه للمصلي أن يغمض عينيه، وقال بعض الفقهاء لا يكره، وقال بعض الفقهاء إن كان تغميض العينين يعينه على الخشوع لا يكره. فقلت له مولانا أنت مع أي الأقوال؟ قال أنا مع التوسط، أنه إن كان يعينه على الخشوع لا يكره. People are asking about closing the eyes while praying the judgment. Some scholars said it is disliked. Some scholars said it is not disliked. Other scholars said it is not disliked if it helps the person who is praying to have khushu'. Al-Shaykh Nabil asked Al-Shaykh Abdullah, which of those three sayings you prefer or you follow, approve? He said, I'm with the middle one that says if it helps the praying person to have khushu'. It's not disliked. تحب تخبرهم شيء الحصة الثانية قبل ما نهلل؟ لا ما تقول له إنه حنعطي طيب. مش هلا. طيب. إن شاء الله في الحصة القادمة نعطيكم الطريقة الرفاعية. الطريقة الرفاعية الشخص يتوضأ ويصلي ركعتين سنة التوبة، شيء مستحب، ويكون على وضوء أثناء تلقي الطريقة، ويتوجه إلى القبلة. هنا كيف جهة القبلة؟ إن شاء الله تكون يعني بدنا تتوجهون إلى القبلة أثناء تلقي الطريقة وتكونون على وضوء. الذي عليه قضاء يصلي قضاء وينوي التوبة في قلبه، والذي ليس عليه قضاء يصلي ركعتي سنة التوبة. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. آمين. الله. الشيخ نبيل إن شاء الله will give those who would like الطريقة الرفاعية in the next lesson, in the next session. So it is recommended for the person to have wudu, to pray two rak'ahs with the intention of repenting to Allah subhanahu wa ta'ala before, you know, taking the tariqah. If a person has makeup, then the person makes up the prayer that he's missing or she's missing, and they intend that repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. It is recommended that we face the qibla, so inshallah we'll change the way the table is situated. So, 12 وربع حتى ما نطول الفاصل، وإن شاء الله كمان أعطيكم الطريقة القادرية، لا تحتاج للوضوء